ثم جاء هذا الباب أي يشركون ما لا يخلق شيئا. والشيخ رحمه الله تعالى مرر لأن التهم كثيرة. اتهم الشيخ رحمه الله تعالى لا أقول مثل الأنبياء لكن له نصيب من ذاك الشأن، لأن أشد الناس بلاء هو الأنبياء ثم الأمثل. الشيخ رحمه الله تعالى ابتلي بلاء عليه، اتهم أنه يأتي بأشياء من عنده، اتهم بأنه ضد أهل البيت، ولذلك تراه هنا حتى الباب عنوان يأتي بفرع، ما يأتي شيئا. باب أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، حتى لا يقول الناس أنه يخضع التوحيد لمنهجه. وهنا أتى بهذا الباب أي يشركون ما لا يخلق شيئا، بمعنى كل هذه الأمور التي ذكرناها الذبح والحلقة والتبرك وغير ذلك والنذر والاستعاذة والاستغاثة، بين الله بأن هذه لا تنفع، فكيف تشركون بالله عز وجل؟ ثم دعم ذلك بأن هذه الآلهة لا تخلق شيئا، ثانيا أنها هي مخلوق، ثالثا أنها لا تستطيع النصر، رابعا أن لا تنصر حتى نفسها. ثم جاء بالآية الثانية التي من سورة فاطر: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون، ما يملكون أولا لا يملكون من القطمير، وعرفنا أن القطمير هو الغشاء، القطمير هو الغشاء، والفتيل هو الخيط، والنقير هي النقع، التمر يعني النواة يعني العلقة فيها ثلاث ميزات. الميزة الأولى وهو أنها عندها غشاء، هذا الغشاء الذي يغلقها، والثاني أنها عندها فتيل، الفتيل الذي يجي بالسرية، والثالث أنها النقير. هذه الآلهة لا تملك لا الفتيل ولا النقير ولا القدمان، ما تملكهمش. وأي إنسان لو اجتمع الدنيا على أن يخلقوا هذه الأشياء لا يستطيعون، لا يستطيعون خلق هذه الأشياء. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قدماء، هذه قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء. وعرفنا المرة الماضية أهمية السمع، أن لو كان عندنا أعمى وأطرش واحد الأصم فالأعمى يعيش معنا 100%، لكن الأصم يعيش أجنبي رغم أنه يعرف لكنه يعيش أجنبي. فهذه الآلهة والذين تدعونهم يكونوا في قبر قوية مثلا لا يسمعون، وفرضا أنه سمعوا ما يستجيبون، وزد على ذلك يوم القيامة يكفرون بشركهم. والعاشرة أن هذا العلم وهذا الخير تسمعه من الخبير ولا ينبئك مثل الخبير، الله عز وجل هو الذي يقول لكم هذه الأشياء. ثم جاء بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم على رفعة قبره وعلو شرفه صلى الله عليه وسلم قال له الله: ليس لك من الأمر شيء. وسمع إن شاء الله تعالى الحديث الختامي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني ضرب يوم أحد حتى صار يسفك الدم على وجهه، بمعنى لو كان يملك شيء ما يضرب. ودعمنا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يريد الجهاد كان يلبس القبعة حديدية، بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، لو تأتي سام نشوف شيء، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وليس له تلك القوة التي يحصن إلا قوة الله تبارك وتعالى، وجعل يسقط الدم على وجه الشخص الذي وصل إلى هذا الشيء. إذا كان الإنسان ضعيف فمن تدعوه؟ أضعف. النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، لو كان يستطيع الدفاع عن نفسه لما كسر لما ترك الناس يكسرون له رباعيته. إذا أولياؤكم ومدعوكم وآلهتكم من باب أولى أنها لا تملك شيئا، الذي هو الله عز وجل. هذه كلها أدلة على أن الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو الذي يستحق للعباد. وذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكره في الباب القادم إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء على من؟ على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، ومع ذلك جعلهم قال اللهم أبعدهم وطردهم من جنتك، حقق عليهم اللعنة. وغير ذلك كان يدعو عليهم عندما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول أبعدهم، لكن لاحظ فتنة. وذكرنا قصة سهيل أنه كان شديد على المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضيق على النبي تضييقا يوم صلح حديبيه، لدرجة أن رجل من المسلمين وهو أبا جندل هرب من عند الكفار يريد الدخول عند المسلمين، وكانوا قد سجنوه وهم يكتبون المعاهدة، إذا هرب من عندكم واحد فردوه لنا، وإذا هرب من عندكم واحد عندنا ما ردوه لكم، وإذا هرب من عندنا واحد إليكم انتم ردوه لنا. عكس عندها قال عمر أن نرضى الذلة في ديننا يا رسول الله، وهو يكتب هذه المعاهدة يهرب أبا جندل ويحتمي برسول الله. فقال سهيل بن عمر هذا أول من يدخل في المعاهدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هبه لي على الأقل بيني وبينك ماذا أخوة النسب، يعني يتركه لي كهدية، أنا لا أتركه يدخل. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلمون عند شروط، المسلمون عند شروط. هذا الحديث يا إخواني يجعلك تلتزم بالشروط مع من وضعت معهم الشروط. ما تكمل دخلت الضوء ودرت عقد مع شركة كهرباء على أنك العدال هذا لي ثمن العدد اللي يجي خلص، ويجي إنسان يسرق الضوء ويقول هذه الحقوق وراه يدخل، وش هذا لم يلتزم بشروط المسلمين، ولو كان ذلك مع الكفار، ولو كان ذلك مع المعاهدين، ولو كان ذلك في بلد الكفار. المسلم يعطي الصورة المثالية للإسلام، وليس في الإسلام إلا الصورة المثالية، فلا يكذب ولا يسرق ولا يخدع ولا أي شيء. انظر هذا سهيل بن عمرو كيف ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم، وضيق على المسلم وأحرج، والمسلم كان يدعو عليه، ومع ذلك رب العالمين هداه. الذي يرى خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي ألحق الهزيمة بالمسلمين يوم أحد وقتل منهم الكثير في ذلك اليوم العصيب الذي شجتين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وش يقول؟ والذي رأى عمر بن العاص يذهب عند ملك الحبشة ويقول له رجعنا المسلمين، وش يقول؟ وهذا ما يستهلش الجنة، ما يستهلش الهداية، لكن الله سبحانه وتعالى هذا خالد بن الوليد وهذا سهيل بن عمر وهذا عمر بن العاص وهذا صفوان بن أمية والحارث بن هشام، بمعنى هذا الملك ما تفهمش فيه إلا سلمه لله عز وجل، الله هو الملك، لله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون. هذا حديث آخر في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث كذلك يقرر التوحيد، يقرر التوحيد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مع علو مقامه ورفعة مكانته سيد ولد آدم صاحب المقام محمود صاحب الحوض والشفاعة إمام المرسلين خليل رب العالمين، أنزل الله عليه آية من سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين، الأقربين من شيء قريب، الأقربين يعني أقرب الناس إليك، مع فاطمة وصفية والعباس وعمامة أولاده أمدهم. فقال يا معشر قريش أو كلمة أخرى، اشتروا أنفسكم أي خلصوها من النار، لا أغني عنكم من الله شيء، لا أغني عنكم من الله شيء. قل هو الرسول صاحب هذه الأوسمة التي ذكرناها، يقول لهم لا أغني عنكم من الله مالا، كلمة شيء أنت انتبه إليها الانتباه. هذه الكلمة مثل ما قالها يعقوب لأبنائه، يعقوب في ذاك اليوم في زمنه أفضل موجود فوق الأرض، لأنه ماذا؟ حفيد الخليل، حفيد الخليل، الابن المدلع والمدلل الخليل. وتعرفون أيها الأخوة الكرام أن الحفيد مش مدلل، الابن عنده مذاق والحفيد عنده مذاق آخر. قد يخطئ الابن فيضربه الأب، ويخطئ الحفيد فلا يضربه، فيمسح رأسه وينهى من يضربه. يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي في المسجد، فجاءت أميمة يعني كان فوق المنبر، فنزل من فوق المنبر وهو يخطب، وراح عندها وهي تسقف وتسقط، تسقف وتسقط، نزل من فوق المنبر وترك الأمة، حديث لوصف وجه للأمة وللعالم، نزل وقال صدق الله إن أموالكم وأولادكم فتنة، وانزلوا. فإبا إسحاق عفوا يعقوب هذا حفيد إبراهيم عليه السلام، بشر به ملائكة، ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن هذا ليس هناك أفضل منه فوق الأرض بعد موت إسحاق طبعا. وش يقول لأبنائه؟ يقول لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء. يقولون كذبونا، احنا جدنا، احنا الشرفاء، الشرك ما فيهم، ما كانش فوق الأرض، ما كانش واحد أشرف من يعقوب عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك عاش عليه الصلاة والسلام يعني يمسه الضعف والجوع. جاء أبناؤه وراحوا مصر أو رجعوا، راحوا مصر ورجعوا فلسطين، راحوا مصر ورجعوا فلسطين، وقالوا للملك، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ولاد الخليل ينضروا، ضروا ماش من جوع، ما كانش نهلة. فهو يقول لهم وما أغني عنكم من الله من شيء، يقول إن الحكم إلا لله. ورسول صلى الله عليه وسلم يعاودها لأبنائه وعائلته، كشف العباس عنه هو الوحيد الباقي، الأب العم سمو الأب بمثابة الأب، والخالد بمنزلة الأم. ومع ذلك يقول للعباس أعز من عنده، أن من الرجال نفس حمزة رضي الله عنه، وبقى العباس، والإنسان لما يبقى له واحد من الرحم ينظر إليه بمنزلة الوالد ومنزلة الوالدة. وهذا يقول يا عباس ابن عبد المطلب أنقذ نفسك، اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله، عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنقذي نفسك فإني لا أغني عنك من الله شيء. يروح إلى أكبر من ذلك، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، دم ربها المثال، قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته أو لقطع محمد من يده، يقول أنقذي سليمي من مالي ما شئت، قال أنا عندي المال الآن أطلبه، لكن يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا. ما تقوليش بو يا رسول الله غير يدخلني الجنة ولا غير ذلك، أعملي هنا. وهذا يوضح مسألة عظيمة في التوحيد، أن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني لا لفاطمة ولا لعمة الصفية ولا للأب شيئا، فكيف يغني الوالي أو المرابط، وما بالك الشجر والحجر والقمر والمعبودة، كيف تغني؟ إذا لا يغني. بل كما في البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى أباه في ساحة العرض، يلقى أباه يبحث على عزاليا يبحث في ساحة الأرض حتى يلقى إبراهيم، يقول يا إبراهيم أنقذني سلكني رأس يعني دخل النار. يقول إبراهيم ألم أقل لك إني لا أحصي؟ يقول يا إبراهيم اليوم لا أحصي رأس شف. فإبراهيم رغم ذلك يدعو الله أنه تبرأ بي منه في الدنيا تبرأ منه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم الأول الحليم ما يسأل يعني شوف مين لما تجي قضية الإسلام قضية الكفر والإيمان ولا شيء. أبو قحافة والد من أبو بكر بعد ما دخل الإسلام أبو قحافة في غزوة بدر كان مع الكفار وأكرم الله إبراهيم بأن أباه أسلم أبو بكر أن أباه أسلم فبدا يحكي له قال له يا أبا بكر لقد رأيتك في غزوة بدر وتحت شيخك كنت قدامي كنت نجم من طبق بالسيف ولكن قال أما لو أني رأيتك لضربت عنقك لأن إبراهيم أبو بكر لولا أن الله اتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا لاتخذ رسول الله إبراهيم أبو بكر خليلا ولكن أخوة وصحبة. فإبراهيم مع ذلك يدعو الله عز وجل في ساعة يقول يا ربي هو قال ولا تخزيني يوم يبعثون قال يا رب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون وأي خزي أكبر من أبي الأبعاد. فقال الله سبحانه يقول الله تبارك وتعالى يا إبراهيم إني عهدت ألا أغفر للمشرك ولو ثم يقال يا إبراهيم انظر تحتك فإذا بأبيه يتحول إلى ديخ والديخ هو الضبع والضبع من مميزاته أنه فايح مسح وخامس فيتحول إلى ضبع. إيه المشرك ما عنده تقيمة المشرك ما عنده حتى قيمة والخليل ما عنده حتى ملك في أحلك الأوقات يوم العصير يوم القيامة ليس له الشفاعة وليس له شيء من أن يدخل أباه. وانظر إلى أول الرسل عليه الصلاة والسلام يوم كان في السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال هذا وكان في معزل كان بعيد عليه تصور أنت أمواج كالجبال قد يكون موجة فيها زوج مترات يكون صاحبك حداك في مينعم ليس معش. فنوح عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوت ونادى نوح ابنه وكان في معزل موج كالجبال والسفينة تجري وهي تجري بهم في موج كالجبال نصوى سفينة تجري وموج كالجبال ونادى نوح سمع ولا سمعش سمع يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي أني أصر على الشك أصر على الحجر قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا نوح. وحال بينه والموج فكان من الموج ورغم ذلك نوح دعا قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهل إنه من الناس فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين. نوح تذكر وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. يعني أعتبر أن هذا ذنب أنها خطيئة مع الله عز وجل كونه يتدخل الكذب. هل نوح عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر شيء؟ وفي الختام قرأت لكم حديث لم يأتي به الشيخ لكن هذا الحديث في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الغلول والغلول وهو أن لما تكون في الحرب لما تكون الإنسان في الحرب قال إحنا سلسلة إحنا خاتم إحنا ناس مشركين اللي جاوا يقاتلوا في الحرب يعني صناديق واحد من روحه يجاوب نفسه، ما يسكنش الجيش الا اللي ما نجمش الا اللي ما استطعش، مثلا ابو لهب ما استطعش، لم يستطع ان ياتي، كان يعني قيل وكان وغير، وكان مثلا ورغم ذلك انه مات في ذاك اليوم ابو لهب، ولكن المشركين الكبار كلهم جاوا، منهم الوليد بن المغيرة وعتبه بن ربيعة، أظن هذول كانوا أغنياء تاع مكة، أغنى الأغنياء تاع مكة، يملكوا الذهب ويملكوا كذا، والمشركين يعني كما تشوف هنا احنا عندنا غني تبجح شوية، يدير شيفاليات كبيرة، يرفع الدولة يسند له ويحل صدره وكذا وخواتم وكذلك ايوه تشوف هذه كرافات تسوى كذا وهذا ستيلو يسوى كذا وهذا كاشني يسوى كذا والغليفة والمركة، يكون الحرب سقوط الإنسان، يعني لما يكون يحارب وهو يحارب وهو الحرب قد يرى شيئا غاهيا يبدأ يخبر، هذا اسمه غلول، هذا اسمه الغلول، وما كان اليمين يغلل ومن يغلل يأتي بما غلل يوم القيامة، ثم فقد المسلم ما كسبت وهم لا يظلمون. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الهدية اللي يعطيها الشعبي للإداري في الشركة أو الغدر تعتبر غلول، فينا قرعة ريحة، فينا هلباس، فينا قميص، فينا زرية، لأنه قضيان، هذا يعتبر اللي يأكله يأكل السحت، الذي يأكل يأكل السحت، والذي يعطي يعتبر متعاون على أكل السحت، وكذلك لا يسلم من هذه الكبيرة لأنه شارك فيها. يقول الإمام مسلم في الحديث 1931 حدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول، ذكر الغلول هدية العامل، وذكر الغلول، الغلول يعني تعالى الحق، ولكن يدخل في الغلول أيضا الهدية التي يأخذها العامل تاع البلدية ولا تاع البنكة ولا تاع يعني هو خدمته، ولا تكون يعني تكون دائره داء راهو تدخل فندق وكما تعطيهش الغلول ما يجيبلكش سبيكة وشامبو مثلا ولا ما ينظفلكش، لأن الناس ولفوهم، الناس ولفوهم رغم أنه تلقاه متدين ويعطي ولا هو مخلص يعني وخالص على حمل الحقائق، من تبغي تخرج ولا تدخل خالص على حمل الحقائق، الناس ولفوهم يعطوهم هذيك البخشيش صلى الله عليه وسلم، مصيبة عظيمة. ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رقع، ما يجيش يوم القيامة واحد الإنسان ثلاثة بعير فوق رقبته، بعير هو يلبس بعير حربي لكن في خمس خناقة سبعة عشر خناقة يبدأ الإنسان لما تشتقون يبدأ سبب يبدأ ولا يحملون أثقالهم وأثقال ما أثقالهم وهم يحملون ماذا؟ أوزارهم وأوزارهم ومن أوزار الذين يغلونهم بغيرهم على ساعة ما يزيد الدبائل في البائل الدعشاء الدهن في العشرة الدمير في العصير في المياه وكل هذه الأمعرة ماذا تفعل؟ لها رغاء في ساحة يوم القيامة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع ماذا؟ إلا همزة، لكن البائل اللي ينوض هذا الإنسان يجيدك البائل ويركب فوق عنقه، قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، بعير يرغي يعني صوت بعير سمراء، يقول يا رسول الله أرحم العباد بالعباد أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أني بلغتك في الدنيا، الآن لا أملك مالا لك شيئا. إذا تصور العذاب بغير عذب هذا الذي يدي الرشوة ولا اللي يدي الهدية، اللي يدي الهدية، الهدية يعني أكرم من كرمه. ثم قال: لا ألف إن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، فرس له حمحمة، ديك الحمحمة اللي تاع الحصان، تاع الحصان، يدي حصان واحد، يدي واحد واللي زوج زوج وهكذا. يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. يتفرع منه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا، كيفاش يقول الشيخ الصوفي يقول لهم ما عليكمش، روحوا ديروا هكا حنا ونار اللي تجي يوم القيامة أنا ندخل أنكم للنار ندخل عليها تولي خضر. هذا ثانية. إيه يقول لك ما تخافش، يأمنهم حتى يوم القيامة، يقول لك مين يجي يوم القيامة أنا نسلكهم روح. ثم قال: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاء لها ثغاء، يعني صوت الشاء هو ثغاء يعني فضيحة، بمعنى تفضحك، بمعنى هذا الإنسان اديها رشوة، اديها هدية، خذ هدية قابلها الرسول صلى الله عليه وسلم أنا ذلك الدنيا. لو لم تكن هؤلاء ماذا فعل؟ هذا ماذا؟ هذا كان يجمعوا ربما ادوها هدية، مثل ابن اللتوبية هذا رجل كان يجمع الصدقة، كان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم أرسله يجمع الصدقة على أصحاب رؤوس الغنم، فيكون لما جاء يدخل عن مثلا يدخل عن صاحب الحقيقة عنده 1000 شاف، يقول أنت عندك مثلا 40 شاف، مثلا 1000 شاف عندك 100 شاف، يقول في كل 100 شاف، كل 100 شاف بمعنى عندك 10 شاف، 10 شاف، شوف سبحان الله 1000 شاف يدي يعني 10 شاف، ومن بعد هما يعطوه وحده ولا زوج. علاش؟ لأنه هو ما بديش الملياح الدعم هذا الضعيف الميت الدعم ولا سكت عليهم، قالت هو عندها 2000 وقالها أدلت غير 1000 عندها 10000 أدلت غير 2000 يعطوه كانت اللي تخليت فينا هذه الدين. فلما جاء للمدينة ساق قطيعا كبيرا فقال: هذا لكم وهذا أهدي إليه. إيش قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أفلا جلست في بيت أمك أو أبيك حتى ينظر هل يهدرك؟ ثم في دار أمك ولا دار أبوك وشو يجب لك؟ أنت لا أعطوك إلا لأنك ربما سكت عليهم ولا غشيت بيت المال المسلمين وعن ذلك. فهؤلاء كرمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، هذا النموذج منا الذين يأخذون الهدية، السعاة كما يقولون، السعاة الذين يسعون به جمع المال تاع المال المسلمين. ليكون بالإدارة كذلك، ليكون بالإدارة، لكم كاش بالإدارة، أكثر الإنسان يكون عنده السلطة، ما يكون عنده القوار، يكون عنده كذا، قال هدايا حتى الخزانات تاعهم تتعمر، نهار اللي يخرج من السلطة، والله المسلمين ما كاش غادي يشوفوا، ما كاش اللي ينظر إليه ولا بل من يدخل يروح الإدارة يدير الطابور مثل الناس، يدير الطابور. الناس يقول أنت لما كنت في البوابة عند الآن الدنيا على الوجه. يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها سياح، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع صحائف فاتورات صحائف تخفق، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت ذهب لفضح ولا ضعف، فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. شاهد من هذا كله أيها الأخوة الكرام أن الرسول على علو مقامه لا يملك لا العباس ولا لصفية ولا لفاطمة ولا لأي أحد كائن من كان يوم القيامة ولا سيحل في هذه الدنيا لا يملك. إذا هذه الأحاديث نقولها للناس، نقولها للعوام، نقولها للشيوخ، نقولها للأجائز، قولوا لهم انظروا هذا رسول الله لا يملك، هل هذا خير ولا رسول الله؟ ايش يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بأني لا أملك شيئا، فكيف يملك لك هذا أن يعطيك ولدا أو يشفيك أو يدفع لك يدفع عنك؟ والرسول صلى الله عليه إلا البلاغ، ما عليه إلا البلاغ. يقول قائل أين الشفاعة؟ وين الشفاعة؟ وكشمي الشيء من الرسول صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، هذا سننظر إليه يوم من درس ودرس الشفاعة إن شاء الله تعالى، ونفصل الأمر تفسيرا. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس العشرون من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.